بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب استقبال الرجل وهو يصلي. إيش باب استحباب؟ باب استقبال الرجل وهو يصلي. استقبال الرجل وهو يصلي. نعم. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وهذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حكى البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه كره أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وعن زيد بن ثابت أنه قال: لا يبالي بذلك، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. وجمع بينهما بأن الكراهة إذا اشتغل به المصلي عن صلاته، وعدم الكراهة إذا لم يشتغل به عن صلاته. وقد روي في هذا حديث مرفوع يشهد لما قاله، رواه عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة، فقال: يا رسول الله، إني قد أتممت. فقال: إنك صليت وأنت تنظر إليه مستقبله. خرجه أبو داود في المراسيل. خرجه البزار. والرجل خرجه أبو داود في المراسيل. وخرجه البزار في مسندي، والإسماعيلي في مسند علي، وعندهما عن ابن الحنفية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الأعلى هذا ضعيف الحديث، وقد علل الإعادة بالنظر إليه وهو يشعر بأن نظره إليه ألهاه عن صلاته. وقال البزار بعد تخريجه للحديث: إنما أمره بالإعادة لاستقباله وجه الرجل من غير انحراف عنه. وروى أبو نعيم: حدثنا مسعر قال: أراني أول من سمعته من القاسم قال: ضرب عمر رجلين، أحدهما مستقبل الآخر وهو يصلي. إيش عمر؟ نعم، ضرب عمر رجلين، أحدهما مستقبل الآخر وهو يصلي. وهذا منقطع، ونص أحمد على كراهة أن يصلي مستقبل رجل. نقله يعني مستقبل الرجل، مستقبل يعني بحيث يكون وجه الرجل إلى المصلي، يكون كأنه يعني فيه يعني كراهة شديدة، يعني جالس وظهره إلى القبلة مثلا، ثم هذا يصلي وهذا، أما أن يصلي إلى قفاه هذا ليس محل كلام ولا إشكال. صلي هو جالس وأن تصلي خلفه. إنما المحل الكراهة الشديدة واستقبال وجه الرجل، كون المصلي يستقبل وجه الرجل على إنه ينحرف عنه يمين أو شمال، أو الرجل ينحرف ويجعل وجهه إلى القبلة وينتهي الأمر. نعم. نقله عن المروذي، ونقل عنه ابنه صالح أنه قال: هذا منهي عنه. وعلّ الأصحاب كراهة ذلك بأن فيه تشبه بعبادة المخلوقين، فكرهه كما تكره الصلاة إلى صورة منصوبة. وعلى هذا التعليل فلا فرق بين أن يشتغل بالنظر إلى ذلك أو لا يشتغل، وهو كذلك. نعم. والله أعلم. وكره أصحاب الشافعي الصلاة إلى آدمين يستقبله ويراه، وعلّله بأنه يشغل المصلي ويلهيه نظره إليه. إيش؟ وعلّلوه. وعلّلوه بأنه يشغل المصلي ويلهيه نظره إليه. يشبه إيش؟ بأنه يشغل المصلي. يشغل. نعم. يشغل المصلي ويلهيه نظره إليه. كذلك. هذه أكثر من وجه، يعني كأنه يصلي له ويشغله بالنظر إليه، ولا سيما إن كان أيضا الجالس في الأمام أيضا عنده يعمل شيئا، يكتب أو يتحرك أو يصلح شيئا. نعم. حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة: ذكر عندهما ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرة. فقالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير. هذا حديث الباب. نعم. ها؟ هذا حديث. نعم. هذا حديث الباب. أقول حديث الباب في البخاري. أي نعم. أي نعم. نعم. نعم. فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأن سلا سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عن الأعمش بالإسناد الثاني وقال في حديثه فانسلوا من قبل رجلي السرير كراهة أن أستقبله من قبل رجلي السرير. نعم. كراهة أن أستقبله بوجهي. خرجه عنه الإمام أحمد. وروى ابن أبي زائدة عن الأعمش بالإسنادين وقال فيه وأكره أن أستقبله بوجهي فأوذيه فأنسل من قبل رجلي السرير. أن أستقبله بوجهي إيش بعدها؟ بوجهي فأوذيه. فأوذيه. نعم. فأنسل من قبل رجلي السرير. وهذا يدل على أنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستقبله أحد بوجهه وهو يصلي، وكان ذلك ليلا ولم يكن في البيوت مصابيح كما صرحت به عائشة في حديثها الآخر. فدل على أن كراهة استقبال المصلي وجه إنسان والإنسان ليس هو إيش فدل؟ فدل على أن كراهة استقبال المصلي وجه إنسان إيه؟ والإنسان ليس هو لمعنى الاشتغال بالنظر إليه عن الصلاة كما يراه البخاري، والله أعلم. كما يراه البخاري. نعم. والله أعلم. والظاهر أن البخاري استدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة على أنه لا تكره الصلاة مستقبل إنسان، وفي ذلك نظر، فإن عائشة لم تكن مستقبلة له بل كانت مضطجعة، وإنما كرهه من كره استقبال وجه الآدمي. انتهى. الله المستعان. هذا فيه يعني علم من ذلك التفصيل، إذا كان الرجل مضطجع أو المرأة مضطجعة فلا كراهة، ولا تقول عائشة أنها كان يصلي وهي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، وذكرت أنها تنسل يعني عندما تريد تترك المكان أو الفراشة تنتقل تنسل من سلالة ولا تجلس فتستقبله بوجهها، لا تنسل من قبل رجل السرير. فعلم الفرق بين الحالتين، حال الاضطجاع وحال الاستدبار، هذا لا إشكال ولا كراهة. أما محل الكراهة الشديدة والاستقبال، والمصلي يستقبل وجه الإنسان. اقرأ مثل البخاري الله فيك. باب استقبال الرجل وهو يصلي. إيه؟ وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. إيه؟ وهذا إذا اشتغل به. ها؟ وهذا إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل. هذا كلام البخاري. إيه نعم. كلام البخاري. وذلك. وهذا إذا اشتغل بكلام البخاري. إيه؟ وهذا إذا اشتغل به. إيه؟ فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. لا. لا يقطع صلاة الرجل. إيه؟ الرجل لا يقطع صلاة الرجل، ولا المرأة تقطع صلاة الرجل. الرجل إذا يعني إذا لم يكن منهما مرور إما اضطجاع أو جلوس هذا لا. إنما الذي فيه الكلام في القطع عدمه هو المرور من اليمين إلى الشمال أو الشمال إلى اليمين، مرور هذا هو الذي جاءت في النهي عنه والتغليظ في النهي عنه الأحاديث، وأمر المصلي بأن لا يسمح لأحد أن يمر بين يديه. أحسنت. شلي بعده يا شيخ، باب إيش؟ باب الصلاة خلف النائم. خلف النائم؟ نعم. يا هذا رحم الله البخاري. نعم أبو سعد. صلى عليك. نعم. هنا أحسن عليك في الفتح. يقول أحسن الله إليك، قال ابن المنير: الترجمة لا تطابق حديث عائشة. الترجمة؟ نعم. لكنه يدل على المقصود بالأولى. إيش؟ قال ابن المنير: الترجمة لا تطابق حديث عائشة، لكنه يدل على المقصود بالأولى، لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته. ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته. فيه التصريح بأنها مضطجع، فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة. يعني كأنها كان لاحظ إنها إن المضطجع قد يكون وجهه إلى المصلي. نعم. فترد الكراهة، لكن إذا كان مستدبر أو منحرف. طيب واللفظة هذه تقول أنسل فأكره أن أستقبله بوجهي. نعم. هل عندك في المتن؟ هذه مين في المتن أحسن عليك؟ هي ذكرها ذكرها ابن رجب. رواية عند من؟ الإمام أحمد. قالت في حديثها: فأنسل من قبل رجلي السرير كراهة أن أستقبله بوجهي. هذا حتى ولو لم يصرح به، فإن قول أنسل من قبل الرجل انسلال، هذا معناه واضح فيه أنها تحترز من أن تجلس وتستقبله بوجهي. لكن هذه الرواية عند أحمد يعني فيها التصريح بالمقصود والسبب في أنها تنسل انسلالا، ما تقوم فتعتدل وتجلس وتكون أمامه، لا، تنسل انسلالا. فكأن البخاري أحسن عليك أورد حديث عائشة اعتمادا على ما ورد في بعض روايات الحديث على طريقة من التصريح. إيه نعم، على طريقته. وهالألفاظ اللي ورد فيها التصريح ليست على شرطه. طيب، لكن الحافظ ما دافع عن البخاري؟ والله غريب الشيخ، لا يعني اللي أسهب ابن رجب رحمه الله وكشف الأمر، لكن الحافظ ابن حجر ما أشار لهذا، مجرد نقل النقول. قال هنا: وقال ابن رشيد: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها، والرجل من باب الأولى. أما إذا علل بالاشتغال فسيئاً، سواء كان جالساً أو مستقبلاً أو مضطجعاً، الاشتغال كله اشتغال بالإنسان أو بغير الإنسان، الاشتغال مكروه بكل حال، اشتغل بإنسان أو بحيوان أو بجماد. يشغل الرسول رد الخميصة التي لبسها وفيها الأعلام على إنها ألهتني عن صلاتي. كيف ألهته؟ يعني أنه نظر إليه، نظر إلى أعلامها. نعم يا أبو سعد. وإذا قال هنا ابن رجب بن حجر، قال: قوله باب استقبال الرجل وهو يصلي، في نسخة الصاغاني: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته، أي هل يكره أو لا، أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا. وإلى هذا التفصيل جنح المصنف رحمه الله تعالى، وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت، وذلك إذا اشتغل به. نعم نعم. الله يحسن إليك. الله المستعان. ثم لو كمل شرح ابن رجب رحمه الله لكان الغاية رحمه الله. غريب في تقصي الروايات، عجيب.